جاء في الجريدة الإنترنتية الكورية الجنوبية إيديلي أن طاعة الحرب العملاء الكوريين الجنوبيين قاموا بنشر طائرة النقل التكتيكية التي أعيد تكوينها في القوات الجوية لجعل الوحدة الخاصة يتغلغل في الخفاء في منطقة طرفنا. كما يقومون بإعادة تكوين 4 طائرات النقل C-130H في غرض العمليات الخاصة بعد إدخال الأعتداء المتعلقة بها، وهم يدفعون لسيدهم أمريكا الأموال الهائلة من الضرائب المجنية من أبناء الشعب. إنهم يخططون استعمال هذه الطائرات في عملية إزالة قيادتنا، ويحاولون إعادة تكوين حوامات النقل الضخمة المتعددة الأغراض CH-47D وHH-47T للقوات البرية والجوية العميلة خلال 10 سنوات من العام القادم.